الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، يوجد لها قريبة لا تصلي، تقول قد ناصحتها حتى تعبت ولم يفد معها، تقول فهل يجوز لي أن أكذب عليها من أجل أن أنصحها بالصلاة، كأن أقولها أني حلمت فيك وفيك كذا وكذا من أجل هذا الأمر أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد تقرر عند أهل العلم قاعدتان في إجابة هذا السؤال. الإجابة الأولى أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، وهذا أصل عظيم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأنت عندك مقصود طيب حسن، وهو أنك تسعين، بارك الله فيك، إلى هداية هذه المرأة وإلى إصلاح شأنها وإلى دعوتها إلى الله عز وجل، حتى وإلى السعي إلى السبب الذي به تنزجر نفسها عن ترك الصلاة. فكل هذا من المقاصد الحسنة التي تؤجرين عليها إن شاء الله، ولكن لا يجوز لك أن تتوصلي إلى هذه المقاصد الحسنة بطريق الكذب، ولا يجوز لك أن تسوغي الكذب لنفسك حتى تصلي إلى هذا المقصود. فإن سلامة المقاصد لا تسوغ للإنسان أن يقع في المخالفات، هذا أولا. والأمر الثاني أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن وسائل الدعوة توقيفية في الوسيلة التي تخالف شيئا من النصوص الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يسلك وسيلة دعوية هي محرمة شرعا، وقد ثبتت الأدلة بتحريمها حتى وإن كانت مقاصده هداية الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يحمله حب هداية الناس أن يسلك وسيلة دعوية مخالفة لشيء من الشرع. والأصل المتقرر في باب الكذب هو التحريم، والأدلة على تحريم الكذب من الكتاب والسنة كثيرة. وبناء على هاتين القاعدتين أقول في جوابك إنه لا يجوز لك أن تكذبي من أجل أن تهتدي هي، فلا ينبغي أن تتقحمي في مثل هذا الحرام، لأنه وسيلة دعوية ثبتت الأدلة بتحريمها، ولأنها وسيلة محرمة، والوسائل المحرمة لا تسوغها المقاصد الصحيحة. فإن المتقرر عندنا أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، والمتقرر عندنا أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف شيئا من نصوص الشريعة، فلا يجوز لك ذلك، واستمري في مناصحتها وكثرة الدعاء لها لعل الله عز وجل أن يهديها، والله أعلم.